احنا كنا توقفنا عند الآية 190، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كنا ذكرنا الجزئية دي، إنه سبحان الله القتال في سبيل الله يعني القتال لرفعة كلمة لا إله إلا الله. أول حاجة بنقول إنه سبحان الله لما قوي المسلمين في المدينة في الوقت دوت، ملك الملوك أمرهم بقتال الكفار والمشركين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. خرج منها النساء، خرج منها الشيوخ، خرج منها المجنون، اللي هم هيقاتلوا بس هم دول اللي هيقتلوا، أما اللي مش هيقاتل المسلمين فإنه سبحان الله ولا قتل نساء ولا تمثيل بيهم ولا بالأطفال ولا بالرهبان. وديت بنقول إنه هي دي أخلاقيات الدين، هو الشرع أفضل ما يكون على وجه الأرض سبحان الله. فإحنا هنا بنذكر إنه الاعتداءات اللي بتحصل دلوقتي فهي من الأشياء اللي ننظر لقد إيه بيمشي في طريق وبيسلك طريق جاهلي اللي مش على دين، اللي هو ممكن يحارب ويقاتل نساء، إن هو ممكن إن هم يقتلوا الأطفال. فكل ده سبحان الله مش من شرع الله. بنقول إن هو إذا بيخرج اللي مش هيقاتلوا المسلمين، القتال بس الرجال، وقاتلوا في سبيل الله مين؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. مش هيبدأوا بالاعتداء، ولكن هم سبحان الله ولو قتلوا بقى في الوقت ده هم هيقتلوا للرجال فقط. إن الله لا يحب المعتدين. المحبة درجة من القربة إلى الله. الحب لما ربنا يذكر لنا إن الله لا يحب المعتدين، ويذكر في أماكن تانية في آيات أخرى إن الله مع المتقين، إن الله يحب المحسنين. يبقى دوت إيه؟ المحبة لها درجة. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. سبحان الله. هنا بنذكر إنه لا بد لينا إن لما حتى الصحابة كانت بتسأل على حاجة، كانت بتسأل ايه الأشياء اللي ملك الملوك كان يحبها واللي ليها أفضلية واللي ليها أولوية. فده كله من الحاجات اللي تخلينا ننتبه لكل عمل احنا بنعمله. أي عمل هنعمله ننظر ده اللي العمل اللي ملك الملوك بيحبه، ده اللي هيقربنا إلى ملك الملوك. حتى دوت اللي احنا بنذكر يعني لما بيبقى فيه تفسير آية معينة بنذكر كل حاجة فيها تخصها، وفي نفس الوقت بناخد الجزئية دي إن الله لا يحب المعتدين. لا هنعتدي بالكلام ولا هنعتدي بالحرب، وإن كانت هنا قتال يبقى احنا بنستشعر كل مضمون الكلمة. طب نوقعه على نفسنا، ننزله على إيه؟ على الواقع. ولا الاعتداء على النساء والأطفال وكل الشرح اللي احنا ذكرناه، ولا كمان نعتدي بالكلام. فاحنا لما نلاقي حد بيقول حاجة خاطئة فنعلم إنه ربنا مش بيحب المعتدي. يبقى سبحان الله فيها ذكر للمجتمع المسلم الحق. بنذكر كمان ان من الاعتداء اللي احنا نحارب اللي قبل ان يدفع الجزية وهو صاغر، خلاص هو له مكانة، خلاص مادام هو بيدفع الجزية ما يحقلناش اللي احنا نعتدي عليه. ولكن وجوب القتال بيبقى في سبيل الله، يعني بشرع الله ومن اجل رفعت كلمة لا إله إلا الله، وبيكون العدو في الوقت ده حتى لو كان مش من أهل الكتاب ولا يهود ولا نصارى، وإن كان دول كفرة فزي المجوس مثلا هما مش من أهل الكتاب، ولكن احنا هنا بنذكر إن هما دفعوا الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيدل انه الجزية حتى لو كانت مش خاصة بأهل الكتاب فقط. بنقول كمان ان في 3 حاجات هتمر علينا لو حد سبحان الله وجوب القتل واجب عليه، فاحنا بنقول ان هو مبدئيا بيسمع كلام الإسلام وكلام ملك الملوك، ثم لو لم يرضى بالإسلام فيرضى بالجزية وهو صاغر. لو مرضيش بالجزية فهو إيه؟ إذن بعد كده القتل. وهنا وجوب قتال الكفار في أي مكان بدام واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ووجوب قتالهم هنا في الوقت ده بدام في أي مكان، يبقى في أي زمان، يبقى في كل زمان هيبقى في اعتداءات على الإسلام، يبقى واجب القتال، قتال الكفار في الوقت دوت. وبننظر هنا في جزئية احنا مش متعودين عليها، بننظر ان احنا الإسلام بحكم ان هو أخلاقيات رفيعة جداً وحسن خلق، فما فيش التمثيل بمثلا حد بيقطع ايد رجل ايا كانت في الحرب من باب التنكيل بيهم. طب لو عملوا لنا كده، لو حد حرقنا، فاحنا ممكن نحرق القاتل ده، ممكن نحرق هذا الكافر. طيب لو نكل، لو مثل، يبقى من حقنا نمثل بيه. طب قطعوا النخل في المكان اللي احنا قاعدين فيه فيها حرب، فراحوا مقطعين النخل وحرقوا النخل، كذلك احنا من حقنا نفعل ما فعلوه بالضبط. دي من الحاجات اللي احنا يعني مش مستصاغة بالنسبة لنا، ما سمعناهاش كتير. يعني احنا بنسمع على اخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الاسلام مش ضعف يا جماعة، الاسلام مش ضعف، الاسلام قوة، ولكن احنا عندنا قوة وحسن خلق. بس ده مش معناه اللي انت لما حد يعني يقاتل ويمثل وينكل ويحرق اللي احنا هنقول ايه؟ لا والله معلش، ما هو يعني التسامح بقى، وربنا غفور رحيم. ربنا غفور رحيم حق، ولكن ربنا ان العزة لله جميعا، في عزة للإسلام. انت هتحرق انا هحرق، انت هتنكل انت هتمثل انا هأمثل. فدي من الحاجات اللي ترعب عدو الله. عدو الله يخاف اللي إن يعني احنا من كتر مع اهل الحق سكت، اهل الباطل هم اللي بقى ايه صوتهم عالي. ففي حاجات بنستغربها نقول لا يعني ما يحرقش، لا ما هم مش حرقوا، بدام حرقوا هم يتحرقوا، بدام مثلوا هم يمثل بيهم. وسبحان الله انه ملك الملوك لما يذكر لنا واخرجوهم من حيث اخرجوكم، يبقى هنا بالنسبة للمسلمين هي دي الارض اللي هيرثها المسلمين، زي بالضبط لما موسى قال لقومه واستعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى اذا احنا هنا بنذكر الجزئية ديت، وبنذكر انه مهما حوالينا حروب وقتال والمسلمين مستضعفين في الارض، نعلم ونبقى على يقين انه ان شاء الله التمكين للمسلم، هنمكن ان شاء الله. فنربي اولادنا على التمكين، اللي انا ما استهنش باللي انا اعلم ولادي القتال والحرب والشجاعه، واديله العقيده السليمه القويه، واعرفه ان العزه للاسلام لازم اللي انا ابقى ماشيه في طريقي وانا على يقين انه ان شاء الله الخلافه جايه، بس احنا نشد الهمه حتى لو مرينا بظروف صعبة، احنا عارفين ان المآل في الاخر العاقبة للمتقين، ووعد الله حق. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في حرب كسرى وكان المسلمين في شدة، وقال لهم ايه؟ بشرهم انه النصرة جاية لهم، بشرهم وحسسهم انه بينقلهم من الواقع الحقيقي دوت الى ما سيكون بالفعل، بيقين بعقيدة ثابتة. خلاص هم يعني اتربوا، الصحابة اتربت على ايد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي ما عند الله هو اغلى من اللي انا شايفاه قدامي ده. واخدين بالنا؟ يقين عقيدة. وان سبحان الله الفتنة بالكفر ده اشد من فتنة القتل. ليه؟ عشان استعمار الافكار بيبقى اشد كمان من استعمار الديار. ديت فتنة في الافكار نفسها، هم عايزين يضعفونا معنويا. فاحنا لو اتهزمنا معنويا اتهزمنا، حتى لو معانا العدة وال ومال ما بعده مال وعدة ما بعدها عدة وجيش قوي جدا وكل ده، ليه؟ انت هزمت اللي قدامك معنويا. لما هزمتيه معنويا خلاص مفيش فلاح في الوقت ده. ليه؟ الثقة ضعفت، الإيمان قل، الخوف دب في قلبي. حصل ايه؟ خلاص اتهزمت. انا قبل ما احارب انا اتهزمت، انا قبل ما اقدم انا مهزومة. ليه؟ علشان انا مش عارفة المكانة العظيمة اللي ربنا شايلها لي. انت خليكي على ايمانك، اثبتي وربنا هيثبتك اكتر. بس انت قولي اللي انت عايزة ربنا بحق، قولي اللي انت هتربي اولادك عشان يبقوا مجاهدين في سبيل الله. ادعي كده في قيامك لليل، ربنا يرزقنا القيام المقبول. ادعي ان ربنا يحيي فريضة الجهاد في قلوبنا احنا، مش نقول الناس، لا احنا. يا رب ارزقنا احياء الفريضة في قلوب المسلمين، ارزقنا الاخلاص، الصدق، الجهاد، ربنا يرزقنا من عنده. فسبحان الله بنقول ان استعمار الافكار، وده اللي الاستعمار بيعملوه دلوقتي، ان هو عدى مرحله الاستعمار، كل شويه ننزل الايات على الواقع بتاعنا. الواقع بتاعنا دلوقتي اليهود والصهاينه بيعملوا ايه؟ بيعملوا كده استعمار للافكار، بيخلوك حاسه انهم عندهم التكنولوجيا وعندهم القوه وعندهم الجلد وعندهم هم ضعاف جدا، هم ضعاف معنويا، هم لا شيء. بس احنا بنعمل ايه؟ بنرسم لهم زي بالظبط لما تحطي ضوء ورا حاجه صغيره جدا فانت شايفه الخيال كبير، فانت متوهمه انه لا انا مش هقدر، فبيهزمونا معنويا وما قاعدين يحاربونا من بعيد لبعيد. لكن مواجهه لا يستطيعوا على المواجهه، هم ما بيقدروش. انت دي تشوفيها في فلسطين، لو حد جري عليهم تلاقيهم هم نفسهم بيجروا، حتى لو نساء معاها اي طوبه ولا اي حاجه، هو معاه سلاح يعني لو ضار وضربها هتتضرب، بس مجرد المواجهه ديت هم جبنه. سبحان الله، هم اللي بيسعوا له دلوقتي هم بيهزمونا معنويا، هم عايزين يهزمونا معنويا، ولكن ان شاء الله يعني ربنا لا يمكن لهم. ومع الأفكار السلبية اللي بيخلوها على دخل على الأولاد، هم بيحاربوا الحرب اللي ما بين السطور علشان يبوظوا جيلنا، يبوظوا الجيل اللي طالع. فلما يبوظ الجيل اللي طالع ويبقى مخه فاضي وما عندوش أي همة عالية لإقامة شرع ربنا وإقامة الدين وكده، سبحان الله بيحصل إيه؟ هو هايف، فبالتالي اي حاجه تلهيه وتبعده، يا هحارب، يبقى جبان، يبقى خايف. لكن لما احسسه ان انت لا، ده انت بعد كده ان شاء الله انت هتمكن، وانت اللي هيعلو بدينك وباسلامك وبحبك للجهاد وبالاستعداد بحق، مش اللي انا يا سلام ده انا بحب الجهاد قوي ومش بتدرب على اي حاجه ومش بعمل اي حاجه، لا، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه قد ما تقدروا. فسبحان الله بنقول في الوقت دوت انه استعمار الافكار دوت بيبقى اشد كمان من استعمار الديار، لان استعمار الافكار هيبقى هي دي الفتنة، بتوقعنا في اشياء كتيرة، بتخسرنا ديننا، بتسلب منا الخيرات. سبحان الله، اللي مش الخيرات بقى المادية زي الاستعمار الديار، ولكن خيرات قلوبنا، الخير اللي في قلبي هو إيماني، هو البر، الإيمان اللي أنا أبقى فعلا عايز أعمل المأمورة بيه وأبعد عن المحظور وأرزق التقوى. لا أدوات إيه بيسلب واحدة واحدة لو أنا سبت الفتنة، فهم إيه هيشتغلوا على إيه، على الجزئية دي. طيب إحنا بنقول طب هل ينفع القتال في المسجد الحرام؟ ينفع القتال في المسجد الحرام إمتى؟ لو هم بدأوا بالقتال فيبقى إيه من حق المسلمين قتالهم. وبالنسبة للوجوب المقاتلة، مقاتلة الكفار، علشان جزئين بنقول، يا إما علشان ما تبقاش فتنة، أو إقامة دين الله كامل. هنا بتبقى على أربع أشياء عندنا. أول حاجة اللي هي تبقى فرض عين، وهم في الصف الأول اللي بيقاتلوا، فإن هم إيه لا يعني يولوا الدبر وهم في الصفوف الأولى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ده أول شيء بنتكلم عليه. تاني جزئية، لو كان البلد نفسها في حصار، لو كانت البلد نفسها في حصار، فبتبقى إيه فرض على اللي موجودين إن هم يقتلوا ويفكوا الحصار عن البلد. واخدين بالنا؟ طيب لو الجزئية التالتة بقى، لو في واحد من اللي بيقتلوا قائد مثلا، او له فكر يقدر ينصر المقاتلين اللي معاه، او مثلا عنده قوة سواء في الرأي او في الخطط او في اي شيء من هذا القبيل، واحتاجوهم واحتاجوا القائد ده، يبقى في الوقت ده يتعين عليه ان هو يقاتل معاهم. ورابع حاجة لوجود مقاتلة الكفار، رابع حاجة انه الامام يستنفر الناس في الوقت ده، واجب عليهم ان هم ايه يقاتلوا في سبيل الله. طيب وبنذكر الجزئية، ومن الشروط للقتال القدرة، يبقى هنا بيقاتل وسبحان الله عنده القدرة على القتل، وحتى لو حاجة يعني ما مرش عليه قتال مثلا خالص طول عمره، ما كانش فيه حاجة فيها قتال في سبيل الله. طيب لو أنا دلوقتي في حد ما عندوش القدرة على الحرب، هل هقول له إن هو لأ يخش الحرب بدون القدرة، بدون ما يبقى متعلم أي حاجة ولا عنده القدرة إن هو يعني سبحان الله كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شاعر حسان تقريبا، كان لا يستطيع على الجهاد، كان لا يستطيع، لا يقدر عليه. واخدين بالنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم وبيحط لكل واحد المكان اللي يقدر يسد فيها، هو يقدر ان هو يسد في شيء اخر فيسد، بس ما يقدرش على مثلا الدم، لا يستطيع. فديت كل واحد عنده امكانيات معينة، لو هي الامكانيات ديت مش متجدة على الاطلاق، وهو بينهار مثلا لو شاف دم او كده، مش هقدر اقول له حارب، ولكن هقدر اقول له ان هو يعني يساعد المجاهدين في سبيل الله. واخدين بالنا؟ فالقدرات الفردية بتبقى ليها مكانة، القدرات الفردية الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحط كل واحد في المكان المناسب. طيب لو احنا بنقول انه لابد لينا احنا بقى ان احنا يعني بالنسبة للأجيال اللي تطلع ولتربية أولادنا، اللي احنا نحسس الابن انه من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. لازم احببه في الجهاد في سبيل الله، لازم اعده لكده. مش اللي انا ايه يا سلام ده انا ان شاء الله ناوي، ده انا هبقى كويس قوي لو حاربت، ده انا حارب، ده انا قوي جدا. لازم في اعداد اولا معنوي، وبعدين بالفعل بقى بالتدريبات بان هو يهيئ نفسيا اللي هو هيشوف مناظر شديدة، لازم اللي انا احسسه الراجل يبقى قوي. فسبحان الله الامر بقتال الكفار في غايتين، واحدة اللي هي علشان نصد العدمية دي لا تكون فتنة، دي اول حاجة، يبقى الشرك دي هو ده الفتنة، يبقى انا بصد وبقاتل علشان ما تبقاش في فتنة في الدين. وانه يكون بقى الغاية التانية اللي هي غاية ايجابية، ويكون الدين لله، يبقى لا يعلو في الاسلام الا لا يعلو على الاسلام ولا يكون إلا قول ملك الملوك فقط، ما فيش أي حاجة تعلو الإسلام، تعلو تطبيق الإسلام، واخدين بالنا؟ يبقى هي نقطتين، غاية عدمية اللي هي حتى لا تكون فتنة، لا تكون، أدي أول نقطة، ما يبقاش فيه الشرك، هي دي الفتنة الكبرى. تاني نقطة الواحد فيها غاية إيجابية ويكون الدين لله. يبقى هنا يبقى يا إما بقتالهم هم هيسلموا، يا إما هيدفعوا الجزية وهم صاغرون، يا إما إن هم هقتلهم، واخدين بالنا؟ طيب بنذكر هنا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هنا بداية بنقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، ده كان وقت ما المشركين صدوا مجيء الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم عن دخولهم، عن هم يخشوا مكة. وسبحان الله في الوقت دوت كان عام الحديبية، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني اهو كنا رايحين في ذو القعدة هتخشوا ان شاء الله الايه العام المقبل، ودوت نوع من تطيب قلوب الصحابة. وفيها جزئية تانية انه سبحان الله هم زي ما هم قاتلوكم في الشهر الحرام هم اللي اعتدوا، فما عليكمش حرج ان انتوا ايه تقاتلوهم. والحرمات قصاص، بنذكر هنا يعني كل شيء سواء شهر حرام او بلد حرام او اي شيء له مكان عند الله، في الوقت دوت اللي يتجرأ على المكانة ديت يقتص منه، اللي هيقاتل في الشهر الحرام يقتل، واخدين بالنا؟ اللي هيقتل فرد عليه القصاص، يبقى الواحد يقتل نفس الكفء ليه. طيب لو حد جرح اللي قدامه، لو حد قطع عضو من اللي قدامه عليه ان هو يقتص. طيب بنذكر هنا في مسألة، دي خلاف بين العلماء، لو كان حد مثلا الزوج لابد ان هو ينفق على زوجته، طيب لو لم ينفق واعتدى ان هو ما ادهاش حقها في حتى في انفاق عامة، لا ده حتى في الاكل والشرب، طب هي ممكن ليه تأخذ جزء حد الكفاف ده اللي انا اخد عشان اكل، واخدين بالنا؟ فسبحان الله العلماء كانوا قالوا انه ده بيبقى بحكم ان هو سبب هي محقة فيه وظاهر، فايه دوت من الاشياء اللي ممكن ان هي تاخد جزء من ماله. اما لو حد مثلا انا استأمنت فلان على مال، على وديعة، على ايا كان اي شيء ثمين بالنسبة لي وسرقه، طيب انا جات لي فرصة اللي انا اخد فلوسي منه اسرقه؟ لا، ولكن ده خلاف بنقول بين العلماء. الحاجة الظاهرة دي من حق الانسان ان هو يأخذ بقدر، اما الحاجة اللي فيها مثلا وديعة او فيها او ده خان الوديعة ديت، خان الامانة او سرق جزء من فلوسه، فهو عليه برضو ان هو لا يسرق. بنذكر بقى انه سبحان الله اللي يعلم انه ملك الملوك واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. المعية هنا بالنصرة والإرشاد والتوفيق، كل ديت من المعية للمتقين. ذكرنا قبل كده أن المعية بتبقى للناس كلها، ربنا معاهم بسمعه وبصره وعلمه، والمعية الخاصة هي اللي مع المتقين، مع الصابرين. يبقى دي معية خاصة، معية نصرة وتوفيق، معية رشد، الرشاد في الطريق. ان احنا سبحان الله، ان ربنا بيسر لك اللي انت تفهمي الايمان بحق وتعملي الاعمال الصالحة، يوفقك الى الاعمال الصالحة. ربنا يجعلنا منهم يا رب، اللهم امين. فسبحان الله بنذكر انه اللي ربنا معاه بيبقى يعني مفيش أي حاجة ضاعت منه، خلاص كل اللي بيبتغيه بيكون معاه. أنا ملك الملوك معايا، فالسعادة بالنسبة لي حتى لو الواحد عنده مشكلة هو برضه في طمأنينة في نفسه. طمأنينة النفس دي بالتقوى، مش هتيجي بالفلوس، مش هتيجي بالجاه، بالمال، مش هتيجي بأي شيء إلا زيادة الإيمانيات في القلب، وخوف من إنه ربنا يغضب مني، مراقبة نفس مستمرة، الوصول إلى درجة التقوى، فربنا يكون معانا بالتقوى دي. بنقول من فوائد الآية إنه ملك الملوك بيسلي المسلمين إذا فاتهم مثلا قضاء عمرتهم في الشهر الحرام، فهو إن شاء الله هيقضوها في العام المقبل. وبيقول لهم على إن الحرمات قصاص، إذا يبقى زي ما اللي قدامي هيعمل أنا هعمل، زي ما هيحرق أنا هحرق، زي ما هيبطش هبطش، زي ما هيقتل هأقتل. يبقى إيه؟ فيها عزة للإسلام، فيها نصرة، وإن المعتدي في الوقت ده مش هجازيه بأكتر من عدوانه، مش هأجازي المعتدي بأكتر من العدوان اللي هو عمله، بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى في الوقت دوت لابد إنه يكون القصاص بوجود السلطان. ليه؟ او من ينوب عنه مثلا. ليه؟ علشان ممكن لما يجي لي فرصة اللي انا هعمل هقتص من اللي قدامي، فيكون القصاص باكتر مما يستحق، فيكون دوت حاجة خطأ شرعا، فلابد ان هو يكون قدام او مع حضرة السلطان. وهنا بنذكر كمان إحاطة ملك الملوك بكل الخلق وتأييده للمتقين، وإن كان هو مع الناس جميعا بسمعه وبصره وعلمه، إلا إنه مع المتقين وهو فوق كل الخلق، بيرشدهم وبينصرهم وبيؤيدهم. فهنا بنذكر إن فضيلة التقوى معية الله، واعلموا أن الله مع المتقين. طيب 195، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى هنا النفقة في سبيل الله، النفقة اللي هتوصل، يعني الجهاد عامة يا جماعة في نفاق، إنفاق مالي وبالروح، مش هيكون الإنفاق بالروح فقط. ليه؟ علشان لابد من الجهاد بالمال، لابد ان انا اطلع مال علشان نجيب سلاح، علشان يبقوا بيحاربوا بتكنيك معين هما القائد بيتفق عليه. لابد من الانفاق، انفق في سبيل الله. المال اللي انا هانفقه دوت هو ده اللي هيخرج في سبيل الله. وان كان يعني ده هنا ما يخص الآية، وسواء بقى من انفاق في سبيله، لو كانت صدقة، لو كان انفاق على اللي الراجل بيعولهم، كل ده انفاق. ولكن الانفاق في سبيل الله اللي هو الانفاق في الجهاد في سبيل الله، يبقى الانفاق في الجهاد بالمال، وهو فرض للجهاد ان انا يبقى في مال وفي بالارواح. ده ليه؟ عشان إقامة دين الله، والإقامة مش هتكون إلا بالبذل. فسبحان الله بنقول هنا إنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اوعوا تبطلوا اللي انتوا تحاربوا وتطلعوا مال تنفقوا في سبيل الله، احذروا. ليه؟ علشان في الوقت ده هيضعف الجهاد، ما دفعناش فلوس، هيضعف الجهاد وهتسلط علينا من الأعداء، هيسلطوا علينا. ليه؟ علشان احنا مش قوة. امتى تسلط علينا الأعداء؟ لما حولنا الوجه من الجهاد إلى الحياة الدنيوية ورضينا بيها، رضينا بالتجارة بتربية الأولاد، وإحنا مش عايزين جهاد ولا عايزين حرب بقى علشان يعني نعيش مستقرين. الحياة الكريمة مش هتكون إلا بتطبيق الإسلام. فلابد اللي إحنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اوعوا اللي انتوا تتركوا الجهاد وتتركوا الانفاق في سبيل الله في الجهاد، عشان ده اللي هيبقى هيقوي شوكة المسلمين. عندنا هنا انه القاء اليد الى التهلكة ديت، يا اما بترك ما امر الله به، امرني بشيء انا بتركه. فسبحان الله منهم انه ايه، ان انا هترك اللي انا ابذل المال لإقامة شرع الله في عن طريق الجهاد، يا إما بعمل شيء بيتلف النفس أو الروح. يبقى أنا عندي الجزئين دول، أمرين: أمر ترك ما أمر الله به، العبد أمر العبد بأشياء معينة، وأنفقه في سبيل الله، واخدين بالنا؟ يبقى ده من الأشياء اللي لا نتركها، ومنها إنه لو إحنا تركناها هيحصل إيه؟ هيبقى هضعف وهتتلف النفس والروح بترك الجهاد وترك ترك التمويل للجهاد. ليه؟ عشان هيسلط علينا الأعداء. تسليط الأعداء دوت من الأشياء اللي تخلي النفس تنهزم. ليه؟ علشان ما فيش قوة، ما فيش جلد، ما فيش اليقين اللي التمكين هيبقى موجود. فإذا لازم نبث في الأمة الإسلامية إن إحنا إن شاء الله التمكين للإسلام، النصرة للإسلام، وإن طالت. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة كانوا بيذكروا النقط ديت، ألا إن نصر الله قريب، واخدين بالنا؟ فيبقى إلقاء الجزئية اللي احنا بنذكرها دلوقتي: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا هنا في كل شيء، ولكن هنا ما يخص الجهاد في سبيل الله. ولكن عندنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بتنجرف بيبقى تحتها عموم الإحسان في كل شيء. سبحان الله، بيدخل في الإحسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، كل ده بيدخل في الإحسان. ولا بد لينا إن إحنا يبقى لنا فكر، وعايزة أصل بالفكر ده وأحبب اللي حواليا للجهاد في سبيل الله، لنصرة الله، لنصرة الإسلام، لتثبيت الأقدام على دين الحق. فسبحان الله، وأول شيء ندعو بيه الإخلاص. ربنا يرزقنا الإخلاص والمتابعة، متابعة كل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم الكيفية والطريق والهدي. فسبحان الله بنقول إن الإحسان في كل شيء. أنا لما بأمر بمعروف وأنهى عن منكر، أنا هأمر بمعروف وأنهى عن منكر علشان نصل إلى الجهاد في سبيل الله، علشان نصل إلى حب الدين بحق. وادعي وتذلل إلى الله: يا رب وصلنا لحلاوة الإيمان، ارزقنا حلاوة الإيمان، وارزقنا اللي احنا نحبب كل من حولنا في الدين عامة، ومن خلال التعامل بحسن خلق وبإحسان. فسبحان الله، لو هقضي حوائج الناس، لو هفرق كرب من كروبات أي حد، لو هعمل أي شيء هعمله لتوصيل الإسلام الحق. وهنا سبحان الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ربنا يا رب يرزقنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في الوقت دوت ربنا بيسدد وبيرشد وبيعين وبينصر، فسبحان الله ربنا يرزقنا درجة الإحسان. طب بنقول من الفوائد الأمر بالإنفاق في سبيل الله ممكن بتكون من الزكاة، ودي أول حاجة، إنه ممكن تجهزي غازي فده من الزكاة، ممكن تخلفيه في أهله، الإنفاق في الجهاد عامة، بنقول الإشارة إلى الإخلاص في العمل، سواء إحنا بنقول في سبيل الله يعني بيدخل في الأمر ده القصد والتنفيذ الاتنين، يعني القصد أنا عايزة ملك الملوك، الإخلاص أنا ما عنديش شوائب للا إله إلا الله، ويكون التنفيذ على شرع الله. المتابعة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من الفوائد تحريم إلقاء باليد إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهنا بنذكر بيشمل حاجتين، ولا التفريط في الواجب ولا فعل المحرم. يبقى هنا بنذكر إن الإلقاء باليد إلى التهلكة يجب الاثنين مع بعض، وأي حاجة سبب للضرر هي منهي عنها. وإن خرجنا من الآية دي إلى ممكن الدخان، إضاعة المال، أي حاجة بتسبب ضرر فهي منهي عنها، زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإنه الأمر بالإحسان لو كان الأمر للوجوب أو للاستحباب، الإحسان اللي بالإحسان ده بتتم الواجب فالأمر فيه على الوجوب. يعني لو أنا هأحسن في القتل مثلا، أو إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فسبحان الله. يبقى الإحسان لو أنا دلوقتي بأؤدي شيء واجب علي، اللي أنا الإحسان فيه جزء هو دوت من الواجب، زي ما بنقول في أصول الفقه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو أنا لو هأحسن هيبقى عندي كمال في العمل، يبقى ده مستحب. يبقى الواجب لما العمل اللي أنا هعمله ده لا يتم الواجب اللي فيه إلا بإلا أنا أحسن، فعلي الإحسان في الوقت دوت. أنا هقتل فهقتل وجوب في الوقت دوت، اللي أنا لو قتلت هقتل بالإحسان. أما لو كان لكمال العمل فدوت على الاستحباب. طيب إحنا وقتنا كده خلص، جزاكم الله خيرا. إحنا وقفنا في الآية 196 بعد ما ذكرنا الأحكام بالنسبة للصيام ثم الجهاد. المرة الجاية إن أحياني ربنا هيبقى أحكام الحج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.